بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الجهة السادسة، وهي في التمسك بالإخلاق المقام. وحاصل الكلام في هذه الجهة هو أنه إن أمكن التمسك بالإخلاق اللفظي بأن قلنا إن التقليد بقصد القرب ليس مستحيلا، إذا لم يكن مستحيلا فالإطلاق يكون ممكنا. فمن الواضح يتمسك حينئذ بالإطلاق اللفظي، ولا تصل النوبة إلى الإطلاق المقام. وأما إذا قلنا بعدم إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي، فتمسك حينئذ الحاضر إلى الإطلاق المقام، ويوجد له تقريبان للإطلاق المقام بيانا. الأول، بيان الأول تقريبا، أن نقول إن قصد القربة لو كان دخيلا في الغرض لبين ذلك المولى ولو بالجملة الخبرية أو بمثمن الجاعل. فإذا سكت ولم يبين ذلك كشف ذلك عقلا، عن عدم دخالته في الغرض، وإلا لزم نقض الغرض، وإلا لزم نقض الغرض. في هذا البيان لم نتمسك بظهور حال المتكلم، بل تمسكنا بقضية عقلية بالحكم العقلي. فرقوا بين المطلبين. تمسكنا بالحكم العقلي، وأنه لو كان قصد القربة دخيلا لبين حتى لا يلزم نقض الغرض عقلا. فهذا طريق عقل، يلزم عقلا بيانه حتى لا يلزم نقض الغرض. وليس تمسكا بظهور الحال، فإن تمسك بالحال هو بيان الثاني يا إخوان. فضيقوا بينهما حتى الإراء السلام الذي نذكره، فالتعاليق الذي نذكره يكون ارتباطها واضح. فالثلاثة ثلاثة أصرف ما عندي مطلقين. التمسك بالأخلاق المقامي له بيانان. البيان الأول أن نتمسك بقضية عقلية بحكم عقلي بدلالة عقلية، بأن يقال إن قصد القربة لو كان دخيلا للجئ الغرض لجن على المولى بيانه ولو بجملة خبرية. بجملة خبرية يمكن بعد الأشكال عند الكوت أو بمثمن الجعلي أو بطريق آخر لو كان، فحيث لم يبين فذلك عقلا عن عدم دخالته في الغرض، وإلا للجن نقبل غرض. هذا هو البيان الأول. هذا البيان الأول لا يكون إلا إذا تمت شروط ثلاثة، إذا هو مشروط بشروط ثلاثة. الشرط الأول شروط ثلاثة، إذا هو مشروط بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا يحكم العقل بلزوم قصد القربة عند في الغرض في المحصل للغرض، أما إذا قلنا بأن العقل عند الشك في المحصل للغرض يحكم بلزوم الاحتياط والاتيان بقصد القبر، فلا يلزم المولى حينئذ ان يبين دخالة قصد القربة الغرض، إذ يحق له حينئذ للمولى الاعتماد على حكم العقل المكلف إذا شك في أن قصد القربة هل هو معتبر في غرض المولى أو ليس بالمعتبر، أي هل المحصل لغرض المولى هو ذات الصلاة أم سقوط أو خصوص الصلاة الفردية، هنا الشك فينا فيما يحصل في غرض، يعني هل يحصل بذات الصلاة أو يحصل بخصوص الصلاة الفردية. وإذا قلنا بأن العقل يحكم كما يرى ذلك الشيخ الأعرج الأنصاري وصاحب البداية والجمال، فإذا قلنا بأن العقل يحكم بلزوم الاختيار يعني بلزوم الاتيان بقلب الفكر فإن يحصل الجزم بحصول غرض المولى إذا قلنا بهذا إذا قلنا تفرق ما عندي مطلب جاهز إذا قلنا بهذا يعني حينما يشك في أن المحصل لغرض المولى هل هو ذات الصلاة أو الصلاة القرب أو خصوص الصلاة القرب القربية إذا قلنا بأن العقل يحكم بلزوم الاختيار عند شك محصل في المحصل لغرض المولى هي مسألة ثلاثية ما في ذلك شك المحصل للغرض لكن الاختيار أو لا إذا قلنا نعم يحكم بلزوم الاحتياط يعني بلزوم الاتيان بذلك الشيء المذكور وهو القربة ففي مثل هذه الحالة لا يلزم على المولى أن يبين لو كان قصد القرب داخلا في غرضه لا يلزم أن يبين لو كان واقعا داخل في غرضه لا يحصل غرضه إلا به لا يلزم حينئذ على المولى لا يلزم المولى حينئذ أن يبين بجملة خبرية أو ما أدري بمسلم من جعله أو بشيء ثالث لا يلزم أن يبين أن قصد القرب دخيل في غرضه إذ يمكنه الاتصال إلينا على حكم الحكم أجل لا يمكن للمولى أن يعتمد على حكم الحكم فيما إذا كان عامة الناس يغفلون عن احتمال دخالة قصد القربة في الواجب في هذه الحالة لا يحق له تفرق في هذه الحالة يا حالة إذا كان عامة الناس لا يلتفتون علما الاحتمال أن قصد القربة معتبر في من؟ في الواجب إذا لم يلتفتوا إلى ذلك فلا يحق للمولى حينئذ الاعتماد علينا على حكم العقل لأن العقل وإن كان يحكم اطرب سلمنا بلزوم قصد القربة بلزوم الاختيار نحن بلزوم قصد القربة عند احتمال دخالة قصد القربة في الغرب ولكن بما ان الطابع العام للناس الغفل من هذا الاحتمال لان هذا الاحتمال يعني احتمال ان قصد القربة دخيل في الغرب لا يسمون يتوجه إليه إلا شنو منه إلا من قراء الأصول لأن الاحتمالات في الدنيا أن قصد القربة دخيل في الغرب لعله دخيل أما الطابع العام للناس عدم الالتفات إلى هذا الاحتمال بين العامة الناس ما انطاطق به فقط ماذا أنطاطق فالخلاصة اذا يا اخوان راح اطوق ماذا الشرط الاول بهذا السياق ما عندي مطلب فيه بس اريد ان ارتب السؤالين يعني خطاب مشوش الشرط الاول في التمسك بالإطلاق المقامي بهذا البيان، إلى أنه يجب حفلا البيان حتى لا يجب. الشرط الأول أن يكون أن لا يحكم العقل بلزوم الاحتياط عند الشك في المحط للغرض. وأن لا يكون يقفل عامة الناس عن احتمال استقالة قصد القربة الغرضي. فحكم العقل وحده لا يكفي بلزوم الاحتياط عند الشك المحط للغرض، بل لابد من ضمن ضمير، وهي ماذا؟ ألا يفصل الناس عن احتمال دخالة قصد القربة. فالشرط الأول للتمسك بالإطلاق المقامي ألا يحكم العقل بدخالة بلزوم الاحتياط عند الشك المحدد، أو يحكم ولكن نفرض الطابع العام على الناس الغفلة عن احتمال دخالة قصد القربة في الغرض. فلو العقل ما يحكم او يحكم ولكن الطابع عام الناس الغفلة، حينئذ اذا ما يحكم العقل بلزوم الاحتياط عند الشك المحدد، او يحكم ولكن الطابع العام للناس الغفلة، في مثل هذا الحال يفقد التمسك بالاطلاق المقام. اما اذا فرض العقل الذي حكم بلزوم الاحتياط عند الشك المحدد والطابع العام للناس عدم الغفلة عن احتمال دخالة قصد القربة في الغرض، الاعتماد على الاطلاق المقامي على انه لو لم يبين يلزم نقد الغرض عقلا يلزم نقد الغرض وميزوب. هذا السلام هذا الشرط. الشرط الثاني حضور وقت العمل بالواجب. أما إذا لم يحضر وقت العمل بالواجب وصدر الأمر بالصلاة، أمر بالصلاة صدر لكن وقت العمل بعد لم يحضر، ولا يمكن التمسك بالإطلاق بهذا الإطلاق المقام بهذا. ليش؟ إذ من المحتمل أن المولى بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين او سفر او سفر، ما يحسن مهم قبل وقت العمل، المهم قبل وقت العمل. هذا كثير من الممكن ان يأتي بدليل ثاني يكشف به ان قصد القربة دقيق الوقت. ومع وجود هذا الاحتمال، احتمال ان المولى ياتي بدليل يكشف به ان قصد القربة دقيق الغرض، فالعقل لا يحكم فيما اذن، لان قصد القربة ليس بدخيل في الغرض من باب انه لو كان دخيلا لبينه، والا سيسمونه يلزم نقص الغرض. هذا الكلام لا يحكم. هذا صدر بالنسبة العقلية لا تستطيع هو صدر ماذا؟ بالإطلاق لا، صدر بيان على أنه يجب الإتيان بالصلاة مثل سألان. صدر بيان يجب أقيم الصلاة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، بس هو تقدر ما قدر أقيم دلوك الشمس، بس قدر ماذا؟ قبل ثلاث ساعات، أربع ساعات، خمس ساعات، صباحا مثل قدر، ليلا قدر، لا يعني هذا من الليل الى الظهر الى دلوقتي الشمس العقلية يتوقف عن الظهر الى ان يحل ماذا وقت الظهر ذات الوقت العقلية. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث من شراكة الانتجار الاطلاق المطاني ان يكون الشرط المشكوك من الشروط الواقعية على تقدير اعتباره واقعا لا من الشروط العلمية. فإن الشروط على قسمين: اسم لا تثبت شرطيته إلا عند العلم به، كما هو الحال في باب الطهارة بالنسبة للسلام، كما هو الحال في باب الطهارة بالنسبة إلى الصلاة. فإن من لا يعلم أن ثوبه نجس فلا تشترط في حقه، من لا يعلم بأن ثوبه نجس فكان جاهلا فلا تشترط في حقه الطهارة. إذن الطهارة شرط في حق من يعلم بأن ثوبه نجس. هذا الشرط يسمونه شرط ماذا؟ حلم. يعني هو شرط عند العلم والالتفات، هذا قسم من الشروط. وهناك قسم ثاني من الشروط يسمى بالشرط الواقع. مثلا الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، فإن الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر شرط في صحة الصلاة. سواء علم المكلف بأنه محدث أو لم يعلم، على كلا التقديرين الطهارة شرط. فلو صلى من دون طهارة من الحدث ثم انكشف أنه محدث فصلاته باطلة يجبها الإعادة مولى من أجل، لأن الطهارة شرط واقع. إذن الشروط على قسمين: شروط واقعية وشروط علمية. والإطلاق المقامي بهذا البيان لا يتم إلا إذا كان الشرط المشكوك اعتباره وهو قد صدر من الشروط الواقعية، أي سواء علم المثلث بأن قصد القرب لازم في الشريعة أو لم يكن، على كلا التقديرين الغرض لا يحصل إلا به، فهو شرط للغرض نحو الشرط الواحد. في هذه الحالة جري مولانا يتم هذا البيان إذا كان خذ القرض من الشروط الواضحة، بل يتم لأنه الغرض لا يحصل بدونه. حتى في حالة الجهل باعتباره بالغرض فيلزم على المولى فيعتمد، فيلزم على المولى بيان. الحدث الأكبر المولى بيّن، ولكن هنا لم يبين في الأمر الثاني. إذا لم يبين هنا لا يفتح الحساب بلا بيان في الأمر الثاني. الحدث بيّن أنه إذا لا تأتي بالحدث يجب عليك الإعانة، أما هنا لم يبين. فأنا هذا من باب مثال أن وضحت الشرط الواقعي والشرط ماذا؟ العلم. فالآن أدونا لو كان لو كان خلص الفرض لو شرطا واقعيا يعني مثل الطهارة من الحدث، فهنا يلزم على المولى بيانه، فلو لم يبينه لأخل حينئذ بغرضه. أما إذا كان قصد الفرض على تقدير دخالته في الغرض واقعا دليل دخيل بنحو شرط العلم، أي من علم بأنه في القرب دخيل في الغرض فحينئذ تثبت الدخالة، تثبت الشرط. بناء على هذا لا يجب على المولى بيان دخالة قصد القربة في الغرض، إذ لو لم يبينه لا يلزم نقل. إذ الغرض إنما يتوقف على قصد القربة في حالة الالتفات والعين دون حالة الجهل. إذن الشروط كملت الشروط الثلاثة. إذن مسألة نقض الغرض إنما إفراطا ما عندنا قبضة، مسألة نقض الغرض إنما يصح التمسك بها فيما إذا تمت هذه الشروط الثلاثة. الأول بأن يكون العقل غير حاكم في صورة الشك، كفي دخالة قصد القرب في الغرض، لا يحكم بلزوم الاحتياط أو يحكم ولكن الطابع العام على الناس الغفلة عن احتمال دخالة قصد القرب في الغرض. فإذا ما يحكم أبدا العقل بلزوم الاحتياط أو يحكم والطابع الناس الغفلة عن احتمال دخالة قصد القرب في الغرض، حينئذ يصح التمسك بإطلاق المقام بهذا الشرط. الثاني ألا يكون الشرط الثاني في مكتبنا هل يخبر وأن يكون وقت العمل بالواجب حاضرا، وإلا فمن الممكن أن المولى قبل مضي وقت العمل يبين بدليل. الشرط الثالث أن يكون الشرط المتوقع هو قصد القربة من الشروط الواقعية لا من الشروط العلمية، بيان فائدة وإن كان خارج عن محل كلامنا لكن لا بأس بالإشارة إليه. أما هذه الشروط هل هي شروط بالنسبة إلى الإطلاق المقامي فقط، أو هي شروط بالنسبة إلى الإطلاق اللفظي أيضا. السبب يقال بأن هذه الشروط الثلاثة لا تصدق شرطيتها بالإطلاق المقامي، هي شروط حتى للإطلاق اللفظي، لأن مستند الإطلاق اللفظي هو مقدمات الاسم، وواحدة من مقدمات الاسم لأن قيد الإيمان مثلا بالنسبة إلى الرقب لو كان دخيلا في الواجب لزم بيانه، وإلا يلزم ماذا يقولون؟ وإلا يلزم ماذا؟ نقض الغرض. يقولون في القدر الحق. إذن مسألة مقدمات الحكمة تنتهي بالتالي وتحتاج بالتالي علم تحتاج إلى قضية نقض الغرض، وحينئذ قد يقال بأن هذه الشروط الثلاثة تأتي. فيقال إنما يلزم نقض الغرض فيما إذا لم يحتمل، إذا لم نقل بوجوب الاحتياط عند الشك في دخالة الإيمان في الغرض، أو قلنا العقل يختم بالاختيار ولكن الطابع العام للناس الغفل عن احتمال دخالة قصد القرب الإيمان في الواجب. فالشرط الأول إذا معتبر، وهو أن لا يحكم العقل بلزوم الاختيار عند الشك في دخالة شيء في الغرض، أو يحكم ولكن طابع الناس الغالب على الناس هو الغفلة عن احتمال دخالة شيء في الغرض شيء مثل. فالثاني أيضا يأتي وهو أن لا يحضر وقت العمل، أن يحضر وقت العمل، إذ لو لم يكن وقت العمل حاضرا فلا يلزم نقض الغرض من عدم بيان المولى بقيد الإيمان، إذ لعله يبينه بعد ساعة حتى أي قبل وقت. والشرط الثالث أيضا يأتي وهو أن يكون الشرط من الشروط الواقعية لا من الشروط العلمية، الثلاثة. سؤال الذي أريد أن أطرحها أن هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها هل هي شروط لخطوط الإطلاق المقامي أو أنه تعم الإطلاق اللفظي أيضا؟ جواب هذا السؤال غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.